من حج وعليه دين هل يلزمه شيء؟ وحجه صحيح، لكن الأولى إذا كان الدين حالا أن يبدأ بالسداد قبل الحج، لأن الدين الحال على الشخص مقدم على الحج، الأمر فيه سعة، من استطاع إليه سبيلا. لكن لو حج حجه يقع صحيح إن شاء الله إذا أداه على الوجه المطلوب. أما إذا كان مؤجلا وعنده ما يقابله فلا بأس. نعم. يسأل عن لبس خاتم الفضة للرجل، هل هو من السنة؟ نعم، لبس الخاتم للرجل في الخنصر سواء خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى لا بأس به، وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يرى أنه سنة. نعم. لكن لبس الدبلة في هذا الإصبع هذا لا يجوز، هذه الدبلة ترجع إلى عقائد يهودية ونصرانية. نعم، التي اتخذناها الآن شعارا لزواجاتنا وأنكحتنا، فهذا من التشبه بالكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يعني هكذا يكون في الخاتم الفضة في الخنصر سواء خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى، أما وضعه في هذه البنصر فهذا من عادات اليهود والنصارى. نعم.